هفوق لنفسي ومش هفكر في القديم، اطرد ناس باعوني من اجل الحريم، هفوق لنفسي ومش هفكر في القديم، اطرد ناس باعوني من اجل الحريم، مش هبقى طيب هبقى قاسي هكون قشيم، الناس بتحترم اللي ما بتمشي السليم، صاحبي عملتك باحترام ولقيتك ابن حرام، ما لقيتش منك جدع انا كل اللي شفته كلام، صاحبي عملتك باحترام ولقيتك ابن حرام، شفتو كلام، شفت الخسيس مالوش عزيز، انا كنت فكره تمام، باع الاصول لاجل الوصول، انا هفضح العين، مفيش اخصام تستاهل ارشاد للصابت ماهر، تحلل نفسها تتصيد، باعت نفسها بالساهل، مفيش اخصام تستاهل هكون قشيم، الناس بتحترم اللي ما بيمشي السليم، عارف مين الشيطان؟ الواد ابن الحرام اللي قعد ما بيننا ورحنا عليه الكلام، عارف مين الشيطان؟ وعمل فيها سوق يا ابن الاسد يلغي براحته علشان اكيد اعود، وكل قرد ينزل شجرته مش عايز اسمع صوت، عامل الملك من بابا يوم علشان يعيش في هدوء، عامل القرود بالتفاصيل وعمل فيها سوق يا ابن الاسد يلغي عشان اكيد اعود، وكل قرد يرسم شجرته مش عايز اسمع صوت، هتخيب تاخد على وشك صدقني هقل منك، انا بس عامل حساب لاسمي قبل اسمك، مبقتش عاتب خيري راح ويا ريته عاجب مش هسيب الباب مواري هقفله الظروف خلتني اشوف كل حاجة على المكشوف والنقاط على الحروف افهموه لو ممسكش العقل هشيله عن نص نقل والله واي حد جاي منه بثقل لو ممسكش العقل هشيله عن نص نقل والله واي حد جاي منه بثقل لو ممسكش العقل هشيله عن نص نقل والله واي حد لو ممسكش العقل من النهارده انا هبقى جاحد مش هقدر اي واحد رحت لما فلوسي راحت قلبي مات الغلاوه بقت عداوه والمحبه بقت غباوه وانتوا عايشينها الدناوه وحكايات عملنا كتير عشانه لا كان ولاد شكرنا قدرنا اللي قدرنا بطلنا اللي عطلنا عملنا كتير عشانه لا كان ولاد شكرنا قدرنا اللي قدرنا بطلنا اللي عطلنا عملنا كتير عشانه لا كان ولاد شكرنا فكر من اللي فيه العرار عملت بكايكة للحريم قلبي الخلايجة وهي هبة معاكو بايتة ولا ايه هنفضل يبني اسود وحوش لحد الموت لو حسيت بهزة يبقى عبسلام موجود هنفضل يبني اسود وحوش لحد الموت ولو حسيت بهزة يبقى عبسلام موجود هنفضل يبني اسود وحوش لحد الموت ولو حسيت بهزة يبقى عبسلام موجود اللي بص في رزقي غيره واللي عب ياما مسيبينه واللي لما شد حيله البشر في الشر قايمة بقيا لا العيون صابتنا دمعة مفيش حتتنا يا ريتهم ضاعوا زينا اخرهم يجيبوا سيرتنا العيون صابتنا دمعة مفيش حتتنا يا ريتهم ضاعوا زينا اخرهم جابوا سيرتنا من النهارده هتمشي ميري مش هشوف قدامي غيري مهما هعمل برضه غيري بتنكري قلبي مدمي من الاصابه منها لله الطيابة لبستني في حيطه يابا خليتني اشوف اللي قال لي معاك طلع بيروح هناك ياللي انت قلت اصلك عينيا مش شايفاك اللي قال لي معاك طلع بيروح هناك ياللي انت قلت ده انت كنت معايا ولا انت شكلك ناسي؟ ايام ما كنت معايا ولا انت شكلك ناسي؟ اخوك حكالي معاكي الهم كل الناسي. ايام ما كنت معايا ولا انت شكلك ناسي؟ للاسف ما بقتش عاجب غيري راهو يا ريت عاجب. مش هسيب الباب موارد هقفله الظروف خلت بشوف كل حاجة على المكشوف والنقاط على الحروف. افهموني الغالي هيفضل غالي عشان مقامو عالي ولا رخص نفسه بقى عادي بالنسبة لي. الغالي هيفضل غالي عشان مقامو عالي ولا رخص نفسه بقى عادي بالنسبة لي. الغالي هيفضل غالي عشان مقامو عالي ولا رخص نفسه